الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل حديثنا عن الشيطان والإنسان. وكنت بينت فيما سبق بعض مرادات الشيطان وبعض ما يريد أن يفعله بابن آدم، وذكرت منها أنه يريد أن يضل ابن آدم ضلالا بعيدا، وأيضا أنه يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بين بني آدم ويصدهم عن ذكر الله، ومنها أيضا أنه يريد إحزان بني آدم، ويريد أيضا أن يغويهم، وذلك بتزيينه لهم هذه الدنيا. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. لا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان لا يفجأك بالمعصية ابتداء، أو الشيطان لا يدعوك إلى أن تعصي ربك أصالة، إنه ينظر يشم نفسك ويشم قلبك، فإن كنت إنسانا ضعيفا دعاك إلى المعصية مباشرة، وإن كنت إنسانا قويا في أمرك قويا في دين ربك فإنه يأخذك رويدا رويدا ويدعوك إلى اقتراف الذنب شيئا فشيئا. وقصة برصيصة هذه لم أكن أكملتها في أول لقاء، وهي قصة معبرة عن خطوات الشيطان هذه. برصيص العابد هذا كان رجلا عابدا من بني إسرائيل، قد أقبل على ربه جل وعلا وشغل نفسه بالله وانعزل عن الناس وظل يتعبد لله جل وعلا، وكان صيته وذكره قد ضرب بين شعبه وأهل قريته أو مدينته أنه الزاهد العابد الورع التقي المخلص الصادق إلى آخره. فأراد بعض الإخوة يوما أن يسافروا ولهم أخت، فرأوا أنه من المشقة أن يسافروا بأختهم، فهذا من المشقة عليهم وعليها، فتدبروا أمرهم حتى رأوا أنهم يتركونها عند برصيصة، فأتوا بها إلى برصيصة العابد وقالوا له: يا برصيصة، أو أيها الشيخ، أو أيها العبد العابد، إننا قصدنا سفرا وأختنا هذه لا نأمن عليها إلا معك، لا نأمن عليها إلا معك، فبارك الله فيك، يعني اجعلها عندك حتى نرجع من السفر. فقال: لا، لا أقبلها، لأنه يخشى على نفسه، ولا يعيب الرجل أبدا إذا ما كان تقيا، لا يعيبه أبدا أن يكون أن يخشى على نفسه من النساء. بعضهم يقول: أنا أخشى على نفسي من النساء، فيلومه البعض الآخر. لا يا أخي، هذا ليس مجال لللوم، ليس مجالا لللوم، إذ أن الرجل عرف نقطة ضعفه وعرف موضع زلته أو موضع زلته، وهي النساء، فلا يريد أن يتعامل معهن أو لا يريد أن يباشرهن، هذا من علمه بنفسه وبحاله، فهذا لا يعيب الرجل أبدا. فقال: لا، لا أخذها منكم. قالوا: يا أخي، أين نتركها وأنت أتقى من بالقرية وأنت أكثر الناس صلاحا ولا نأمن عليها إلا بين يديك؟ قال لا لا اتركها لا أخذها، وفعلا رفضها وردها وأهلها. فجاءه الشيطان في صورة رجل وقال أيها الرجل التقي إن تركتها أنت فإنهم لا طاقة لهم بأخذها، مش هيقدروا ياخدوها معهم السفر، فحيسبوها حيسبوها. فدلوقتي ممكن يسبوها مع واحد يفجر بها أو يعتدي عليها، وهي امرأة مسكينة ضعيفة. فلم يزل به حتى أقنعه فقال له لا تقبلها في صومعتك، ولكن اجعلها في الصومعة المجاورة بعيدة عنك، من وقت لآخر افتح باب صومعتك انظر واطمئن وأغلق الباب، أو لا تنظر عليها أصلا، اجعلها في الصومعة المجاورة وأنت أقبل على عبادتك. فإذا ما اعترضها معترض أو إذا ما يعني تهجم عليها متهجم سوف تستغيث بك، هتستغيث بيك خلاص هي دي، ويبقى عملت في إخواتها معروف. فنزل عند كلام الرجل ولا يدري أنه الشيطان، وجعلها فعلا في الصومعة المجاورة. انظر إلى خطوات الشيطان، الشيطان ما قالوش تعالى مرة واحدة افعل الفحاشة بالمرأة، أو تعالى مرة واحدة اكفر بيا، لا، جاب رجله شيئا فشيئا بأمور مباحة. الشاهد فعلا جلست المرأة جنبه، المرأة استوحشت من الوحدة فقالت ايه اروح يعني احاول اتسامر معها شوية، فاطرقت خبطت على الباب، ماذا تريدين؟ من؟ قالت انا فلانة. ماذا تريدين؟ قالت فقد استوحشت من الوحدة والانفراد، يعني اريد ان اسامرك. قال لا اليك عني ذهبي، قالت له انا قاعدة برا هنا والباب مقفول نتسامر شوية، قال لا اذهبي الى صومعتك. فالمهم ايه، راحت الصومعة. فبدأت تصنع له الطعام، عارفة انه مسكين ملطلط ما عرفش من نفسه حاجة، فبدأت تصنع له الطعام وتروح تحطه له، تخبط على الباب وتقول له الطعام وتتركه قدام الايه الباب. بعد ما تمشي ياخد الايه الاكل ويقعد ياكل، يوم واثنين وثلاثة واربعة الى الرقة لها، يعني تعب نفسها عشان خاطري وبتاع مش عارف ايه، اما اروح اطمن عليها شوفها عاملة ايه. فراح يطمن عليها، او يا رب كانت غابت عنه يوما او يومين لم تحضر له الطعام كالعادة، فقلق عليها وكان قد رق لها واحدة تخدمه بدون اي اجر. فلما رق لها وغابت عنه يومين ثلاثة انا بروح اطمن، فراح يطمن عليها فوجدها طرق الباب، فيعني ردت عليه فقال يعني ما منعك ان تأتيني بالطعام ليومين مضيا او ثلاثة ايام؟ قالت والله اني مريضة وممكن تكون كحت كحة بقى وبتاع مش عارف ايه، فرق ليها صاحبنا اكتر، خالدي محتاج خدمة ده ممكن تموت وبتاع إيه؟ ده كله وسوسة شيطان وبتاع. في المهم ايه، او ديكها برضو كانت تعلقت به نفسيا برضو، شايفاها راجل تقي ورع عابد زاهد، والست تحب اللي ايه ولا بلاش. المهم ام ايه، راح جاي داخل عشان يطببها وكده، فبدأ يقترب منها ويطب وشوف طلباتها وهي تستعبط ومش عارف ايه وكده، لحد ما بدأوا يتسامروا وبدأوا ايه يتعرف عليه ويتعرف عليها. انظر الى خطوات الشيطان يا اخي، بارك الله فيه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، اعلم ان للشيطان مدارج ومنازل، له يعني ايه مخطط وحيل، لا يدعوك الى الذنب مرة واحدة او من اول مرة يقولكش تعال اكفر، لا لا يقولك تعال اعمل كذا هذا حلال المانع تعمله، اعمل كذا هذا حلال المانع تعمله. فلا يزل بك يقودك في الحلال ويجعلك تترخص شيئا فشيئا الى ان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، ان الحلال بين وإن الحرام بين. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. حاجات مشتبهة، معاملات البنكية هي دي من الحرام البين، بس ربما يكون عند البعض من المشتبهات. مثلا بعض صور البيوع، مثلا من المشتبهات أيضا ربما عند البعض، ربما التلفزيون. وجه الاشتباه جاله منين؟ ان التلفزيون مصنع من البلاستيك ومصنع من مش عارف الايه العاج ومصنع مش عارف من الفبر ومصنع كده، يعني هي المواد دي اصلا حرام. فممكن وجه الاشتباه يجيله من هنا. الشاهد قال وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، شوف خلي بالك من كلام النبي، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. واحد عمال يدور حوالين النار، يدور حوالين النار، يدور حوالين النار، يوشك ان يسقط فيها. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فده ينبغي أنك تنتبه، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. قضية زي قضية زكاة الفطر نصها بين، وهنقول أن مسألة النقود من المشتبهات. من وقع في الشبهات وقع في الحرام، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. التحجيمة اللي بتلف على الدماغ دي، هذه مشتبهات عند كثير من الفتيات. النص بين، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والإدناء هذا هو إدناء من فوق الخمار فيما يستر الرأس بما تلاها والبدن كله، فضلا عن الخمار. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، تضرب المرأة بالخمار على الرأس مع الأذن مع الجيب اللي هو العنق بمقدمة الصدر. ولكن هل هي مأمورة بالخمار فحسب؟ لا، للتحجيب الأرعى اللي بتلبسها دي لا، بل قال ربنا جل وعلا يا أيها النبي قل لنسائك لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال العلماء هو أن تضرب المرأة بجلبابها من فوق الخمار وسائر الثياب التي على بدنها. عارفين الملحفة والإسبال؟ هو ده الجلباب في لغة العرب، هو ده الجلباب في لغة العرب، أو أصح ما يطلق عليه أنه الجلباب في لغة العرب. تلبس المرأة الثياب اللي هي الشخليع، يعني تلبسها تحت الجلباب، الثياب التي تظهر بها لزوجها. هذه الثياب لا تبدو للآخرين، إنما إذا ما أرادت أن تخرج أو إذا ما أرادت أن تبدو على الآخرين فإنها تلبس الجلباب من فوق الثياب، وكذلك الخمار. فهو الخمار بتاع ده الملحفة أو الإسدال أو الرداء، وقد صنع في هذه الآونة هذا الرداء، هو موجود من زمان. أو الملاية، تعرف الملاية اللف؟ الملاية هذه التي كانوا يصنعونها زمان الإيرانيات بيلبسوها دلوقتي، ملاية كبيرة جدا بتيجي تضربها من فوق دماغها، من فوق الخمار اللي هي لابساه، تضربه فوق دماغها وتقوم ايه تدني بقى، تدني قدر المستطاع على العنق بتاعها كده، فسترت كل شيء والجلباب أصلا نازل مداري، الدنيا بحالها من تحت. واضح يا اخوانا؟ هو ده زي المرأة المسلمة. فتيجي يشتبه على الأمر فتلبس تحجيب، لا، ومن اتقى الشبهات وقد استبرأ لدينه وعرض. يبقى إذن فجاء قاعد يتسامر هو وهذه المرأة إلى أن أعجبته وأعجبه حديثها ورأى جمالها وكذا وكذا وكذا، فضلا عن تتعرى يوما ينكشف منها شيء يوم آخر، ف فسقط عليها ووقع عليها وزنى بها ولا حول ولا قوة إلا بالله، ففاء لنفسه بمجرد أن زنى بها واستدرك حال نفسه، أعمل إيه أعمل إيه خلاص أهي أكد عليها محدش يجيب سيرة وبتاعه. قلت له لا تخش لا تقف يا رصيصة أنت أفضحك يعني بتاع أفضح نفسي، لحد ما بدأت بطلها في إيد اكتشف أنها حملت. إيه الحكاية؟ الحكاية مش عارف يعمل إيه لاص، خلاص الفضيحة بقت علني. قالوا الشيطان تاني في صورة راجل، قال له انت تعب نفسك ليه؟ خلص عليه ودفن، خلص عليها ودفن، او يا رب ده حتى وضعت تركها الى ان وضعت، ايه الموضوع؟ او قتلوه هي حامل، ما اذكر بالضبط قتلوه هي حامل. فقال له ايه؟ خلص عليها ودفنها وخلاص، لما قواتها يجي يشيل والله ده تعبت واصابها دور وبتاع وبرض وكده ويعني ماتت فواريتها. فعلا عمل كده. جه اخواتها سألوا اين اختنا؟ فقال والله قد اصابها مرض شديد ووعك شديد حتى ماتت، فلم ادري ماذا اصنع معها فواريتها. وانصرفوا راشدين صدقوه، رجل الوالي بالأولية، فانصرفوا. وتعلمون ان الشيطان يضرب احيانا بعض الامثلة للناس وهم نيام، في حاجة اسمها حلم من الشيطان. فجاءهم جميعا، جاء الثلاثة يقول للكبير قوم إذا عابد عمل كذا وكذا وكذا وكذا في أختك، يروح لك اللي أصغر منه شوية يقول له إيه الوسطاني، يقول له العابد ما على فكرة أختك وما تنتش ده أختك، العابد زنى بها وحملت منه فلما أخشي الفضيحة قتلها. وراح للثالث قال له نفس الكلام، فالثلاثة تقابله، لا لا لا هذه من هواجس الشيطان، راجل تقي راجل عابد، ناموا الليلة الثانية، راح للأولاني وراح للثاني وراح للثالث يقول لهم نفس الكلام، يتقابلوا لا لا لا ده راجل عابد وراجل تقي. الليله الثالثه فقاموا قالوا ايه؟ طب وايه المانع ان احنا نروح نفتش؟ حتى في المره الثالثه بقى لما لهم مستنشين كده قال لهم طب روحوا احفروا في المكان الفلاني جنب الصومعه. قالوا طب ايه المشكله ما نروح نجرب صحيح وهو ملخوم في العباده بتاعته كده، نروح نبحث. فذهبوا الى ذلك المكان الذي اشار عليهم به الشيطان في المنام، وفعلا نقبوا الارض فوجدوا أختهم فعلا، وبقروا بطنها فوجدوا ببطنها جنينا، فعلموا أن الرجل هو الذي زنى بها كما جاءه في المنام فعلا. نعمل إيه نعمل إيه؟ هنا ظهر لهم الشيطان في صورة رجل، فقال اقتادوه إلى الملك واجعلوا عذابه علانية واقتلوه بين أيدي الناس علانية ليعتبر كل واحد من الناس. خدوه فعلا وقالوا الملك إما أن تقتله وإما أن نقتله، فقال بل أقتله. وجمعوا الناس في صعيد واحد وهيأوا برصيصة للقتل. عندئذ ظهر الشيطان في صورة رجل أو عندئذ جاءه الشيطان في صورة رجل وقال له بما تفدي نفسك؟ قال أفدي نفسي بأي شيء تريد. قال بما؟ قال بأي شيء تطلب. قال بأي شيء أطلب؟ قال نعم. قال أنا الشيطان وأنا الذي جئتك في المرة الأولى وقلت لك اجعلها في الصومعة، وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وهذه خطواتي، فإن أردت النجاة اليوم فاسجد لي من دون الله، اسجد لي سجودا من دون الله جل وعلا. فعندئذ سجد بين يديه برصيصة وكفر بالله جل وعلا. فلما كفر بالله وإذ قال والشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. خلاه كفر، ولما كفر قال الشيطان إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، وتركه ومضى. وهنا أقبل الناس ليقتلوا برصيصة، فقال أيها الشيطان إلى من تتركني أيها الشيطان؟ فلم يجبه الشيطان وقتلوه على كفره. فانظروا إلى خطوات الشيطان بارك الله فيكم، هكذا يقتاد الناس أو هذا يقود الناس إلى الوقوع في الشر والهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بهذا التزيين. وهذا من تزيين الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الشيطان لا يأمر بخير أبدا أبدا. يأتيك وأنت تصلي يقول يا أخي خفف خفف خفف، لا تشدد على نفسك. كان يقول بعضهم كمسلم بن يسار، يقول إذا جاءك الشيطان وأنت تصلي فقال لك خفف الصلاة فزدها طولا، فإن الشيطان لا يأمر بالخير. لا خفف يا أخي، هتشق على نفسك ليه؟ ولن يشدد دين أحد إلا غلبه. هذا كلام الشيطان. لا، إن قال لك كده زدها أنت طول. إن جه مثلا الشيطان وقال لك إيه؟ قال لك خليك واقف بقى كده، أنت أمام، يقول لك خليك أنت واقف بقى كده، صلي صلي يا أخي صلي صلي يا عم. يخليك تقعد إيه؟ تصلي تصلي تزود تزود تزود وكل فرض تعمل كده مع الناس، كل فرض تفتحها على الرابع. هو لا يأمرك في هذا الموطن بخير يقينا، هو يريد أن ينفر الناس عنك وعايز يطفش الناس منك، واضح؟ فاعلم هذا. يجي الشيطان يربط على قلبك، ده هي قبلة يا أخي، دي مثلا تليفون محمول مركون كده ولا حاجة، يقول لك تعالى اعمل منه مكالمة، شوف يقول لك تعالى اسرقه، يقول لك تعالى اعمل منه مكالمة، ولو انت ساحب التليفون انا مش واخد بالي، انا صاحب التليفون مش واخد بالي، انت سحبت عشان تعمل مكالمة، شوف انت مش جاي تاخد اسرقه، وده انت واخد تعمل مكالمة وفعلا تعمل مكالمة كل حاجة، وانا برضو مش واخد بالي، تقوم ضربه في جيبك وانت ناسي ناسي ناسي خالص انك ضربته في جيبك. المهم وبرضه انا مش واخد بالي، انا صاحب التليفون مش واخد بالي، اروح البيت بقى، تروح انت البيت بقى تفاجئ تلاقي التليفون في جيبك، وصلاح ما سالكش على التليفون يوم واثنين وثلاثه، وصراحه ما سالكش، فانت جيت بتستعبط في يوم وبتقول له لا امال يا صلاح التليفون بتاعك، يقول يا اخي والله مش فاكر التليفون راح فين، مش عارف وقع الله اعلم مش عارف. فهنا الشيطان يقول لك ايه؟ كتب عليه بقى ما عرفش. والله هي دي خطوات الشيطان. شفت جات ازاي؟ انت مش في نيتك تسرق، مش في نيتك حاجه خالص، خدته اول مره تعمل مكالمه نسيت وحطيته في جيبك، خلاك تسال برضه مش في نيتك حاجه. فلما عرفت ان صلاح مش دريان ان انت اللي واخده، ده حتى مش دريان اذا كان وقع ولا اذا كان باعه وهو مش دريان ولا، قال لك خلاص بقى ادوس عليه. ده يبقى ابن حلال ده بقى خلاص بقى مش مقتنع ده بالايه بالخطوات دي، يعني ده ايه منتبه منتبه، ورجل لا يقبل ان ياكل الا حلالا. طيب، يامر بالفحشاء والمنكر، فهذه هي قاعده، اي في اي وقت كان يامرك الشيطان بشيء اعلم، ولو امرك بالحلال الصرف اعلم انه يامرك بالحلال ليقودك الى الحرام. الشيطان لا يامر بخير، وهذه قاعده عريضه عند اهل العلم وعند اهل السنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. الشيطان يقول وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما زالت أرواحهم في أبدانهم. فقال الله جل وعلا وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فأكثروا من استغفار الله جل وعلا، واطلبوا منه الغفران والرحمة، فإن الشيطان يغوينا كثيرا، وإذا ما استغفرنا غفر الله سبحانه وتعالى لنا. وهذا بوعد ربنا، وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، في رواية بأطرقه كلها، فقعد له بطريق الإسلام، فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ هتسلم وتسيب الدين اللي انت طلعت عاوديت الناس عليه وليت يا اخوانا اخوانا المروح عند البدوي حرام وعند الحسين حرام. يقول طلعنا لقينا ابهاتنا بيعملوا كده. شوف الشيطان بيشوف. اتسلم وتذر دينك ودين ابائك واباء ابائك؟ يا اخوانا ما المروح عند الحسين حرام والمروح عند السيده حرام والمروح عند ابو المعاطي حرام وعند الشيخ طه حرام. يقول لك انت هتقلب بقى، احنا طلعنا هنا ابائنا واجدادنا كده، انت اعلم من ابائنا واجدادنا؟ يعني الناس دي كلها في النار وانت اللي داخل الجنه بقى انت؟ حرام حرام قطعا، قولا واحدا قولا واحدا حرام. بل اقسم بربي جل وعلا. طب ايه علاقه دي بالصلاه عند الحسين؟ الحسين مني يعني ايه؟ يعني الحسين من عترتي، الحسين من صلبي وانا منهم، هو من عترتي وانا عترته، او هو من صلبي وانا اصله. واضح؟ لا ربنا يحفظك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم، قبور انبيائهم مساجد. الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك. واضح؟ بغض بقطع النظر، بس المقام نفسه في المسجد حتى لو كان بينك وبينه سور. اصل لازم يكون بينك وبينه سور، هو هيجيب لك القبر ويروح جاي حاطه لك كده. انا عارف الغرفه دي مش تبع المسجد وبنفس السقف بتاع المسجد، بل ليها باب كمان داخل على المسجد. انا هقول لحضرتك على حاجه. انت عندك الشقه ثلاث اوض مثلا، شقتك ثلاث اوض، الشقه الثلاث اوض دول انا اقدر اجي انا اقدر اجي على الشقه البحريه اقول لا الشقه دي مش تبعك، الشقه دي تبعنا. ليه يا عم؟ اقول لك عشان خاطر في حيطه بينها وبين الاوض الثانيه، فالشقه دي الاوضه دي تبعنا. اقدر اعمل كده؟ لا. ليه؟ لان اكبر دليل على انها غرفه تابعه للشقه اصلا، او هي الشقه من الشقه، في باب والسقف شاملها، سقف شقتك شاملها. واضح؟ انما لو الاوضه دي مثلا ملهاش باب على شقتك، ثم مش مش مش تابعه للسقف، مفيش سقف اصلا، سقف شقتك اصلا ملوش علاقه بيها خالص، عند اذن ما فيها نظر. وعند النظر ده كمان ياتي اهل العلم فيقولون لا تصلوا الى القبور، لقول النبي لا تصلوا الى القبور. وقال النبي وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا الا المقبره والحمام. ما ينفعش بحال من الاحوال، حرام حرام. والراجح ان الصلاه فيه في هذا المكان باطله، يجب الانسان يعيد الصلاه ثاني. لا صلي في الازهر، صلي في الازهر. لو ما في، لو انت في مسجد مثلا، انت في الشارع وجاءت صلاه الجماعه واذن عليك الوقت وهتقام الصلاه وما فيش مسجد خالص في المنطقه الا المسجد ده اللي فيه قبر، صلي في الشارع ما تصليش في الجامع. صلي في الشارع، وهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم، لانك مامور بالجماعه اذا لم تكن الجماعه متسببه في محرم. اما ان كانت الجماعه ستتسبب في حرام فعندئذ تسقط عنك الايه؟ الجماعه. واضح؟ فقال اتسلم وتذر دينك ودين ابائك واباء ابائك؟ هتطلعها يا راجل، هتطلعها حبوب، وابوك كان بيطلعها فلوس وجدك كان بيطلعها فلوس. بس يعني على فكره يا شيخ صلاح، ايوه حبوب. طب الحمد لله. طب الحمد لله. ربنا يحفظك. هو النبي يعني احنا من 10 سنين 15 سنه الناس كان ابويا يقول لي وديك يا محمد طلعت في رمضان. الله يفتح عليك. فالكل بيطلع حبوب. ايوه ايوه. ما ظهرتش الا اليومين دول بس خمس سنين الاخاره الناس اللي احتاجت على الارض الزراعيه. ما بقاش في حبوب بتقعد في البيت من السنه. لا انا هقول لحضرتك، ما هو النبي محمد ما كانش فيه حبوب في البيت عنده برضه. ايوه دي بقى، ما هو دي بقى كان بيشتريها. الصحابه ما كانش عندهم حبوب في البيت وكانوا بيشتروها. النبي محمد ما كانش فيه اكل بيبات معاه لتاني يوم في البيت. ما كانش فيه اكل بيبات معاه لتاني يوم. فالنبي محمد كان بيعمل ايه في زكاة الفطر؟ كان بيشتري الحبوب ايه؟ وخايفه. سيدنا ابو هريره رضي الله عنه، سيدنا ابو هريره ده كانش ما... سيدنا ابو هريره كان بيتعرض للناس للصحابه في السكه عشان ياكلوه الفقر بتاعه. كان في العيد يعمل ايه؟ يشتري الحبوب. ايه؟ بعض لا لا لا لا ما كانش سائل ده سيدنا ورا ما كانش بيسال لا ده كان بيتعرض للناس ازاي يقابل ابي بكر يقابل ابا بكر يقول له ايه يقول ما تقول في قول الله كذا بحيث ان يقول له اتفضل يا طب تعالى نشرب شاي سوا ناكل لقمه فعملها مع سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان فما حدش فيهم خد باله فجي النبي محمد بيقول حتى جاء ابو القاسم فقلت فرآني قال يا ابا هر اتبع قال فعرف ما بي اول ما شافه قال ابا هر اتبع او الحق تعالى ورايا راح البيت فقال هل عندكم من شيء قالوا لا ليس عندنا من شيء خلي بالك انا مفيش حبوب اهو مش حبوب بيت ولا حاجه ليس عندنا من شيء سوى هذا اللبن ارسل به بنو فلان هديه يعني فقال له يا ابو هريره روح عند اهل ايه لاهل الصفه وكان يومئذ 80 فجم وشربوا من قدح اللبن ده كله حتى شرب الكل وشبع فقال اشرب ابا هريره اشرب يا ابا هريره او يا ابا هر فشرب قال اشرب شرب قال له اشرب شرب اشرب شرب اشرب قال والذي بعثك في الحق لا اجد له مسلكا مفيش مكان تاني فشرب النبي الفضلة قال فشرب النبي فضلة القوم صلى الله عليه وسلم فالأدلة كتير على انهم ما كانش عندهم حبوب في البيت ماشي بس هي المشكلة ان الجماعة اللي بيقرروا مسألة الفلوس بيعملوك بالشبهة العقلية وانت انت غلبان ما عندكش علم شرعي تقدر ترد بيه الشبهة دي فاول ما بتلاقي الشبهة في وشك ما تقدرش تقاومها بل استعملوا الشبهة العقلية الناس عامة استعملوا الشبهة العقلية في مسألة العقيدة والتوحيد يقول لك يا اخي يعني نسبة لربنا الايد يعني قلنا ربنا عنده ايد معنى كده ان ربنا عنده ايد زي ايدنا دي وحشاه سبحانه استعمل معاك الجدل العقلي نسبة لربنا نسبة لربنا مثلا العين ويبتدي ينفي صفات ربنا سبحانه وتعالى بهذا الزعم الايه الخسيس وهو مسألة المشابهة لا احنا بنثبت مع عدم المشابهة مع نفي المشابهة ونفي الكيفية نفي العلم بالكيفية مش نفي الكيفية نفسها نفي العلم بالكيفية لا خير فالشاهد لا ينبغي أن يتدين المرء بما وجد آباءه عليه إذ أن الآباء يقول ربنا عز وجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا قل بل ما فيش فيها قل دي أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون إيه الحال إذا كان أبوك ما لا يعقل شيء ولا يهتدي إلى شيء يبقى تتبع على ضلاله وجهله لا إنما الواجب أن تتبع الكتاب والسنة قال رسول الله إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك فعصاه فأسلم هذا هو الواجب ثم قعد له بطريق الهجرة قال تهاجر وتدع أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل فرس في الطول كمثل فرس في الطول الطول هو الحبل اللي مربوطة فيه يجري يجري ولكن في الآخر مربوط كمثل الفرس في الطول فقال فعصاه فهاجر قال ثم قعد له كل ده عشان يصد عن الايه ما يجيش يقول له لا ما تهاجرش انا الشيطان بقول لك ما تهاجرش لا ما يقولوش كده يعمل له ازاي اتذر دينك ودين ابائك خطوات يقول له تهاجر وتسيب ارضك وسماءك وبتاع وفي الاخر هتروح فين كده كده انت عامل زي الايه زي الفرس المربوطه في الحبل هترجع تاني شوف ده كله عشان يصد عن امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الشبه العقليه الضعيفه جدا التي لا تقوم الا مع البسطاء ولا يكن لها شان الا مع الجهال قال فعصاه فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فهو جهد النفس والمال ايه هتبذل المال او النفس وتسيب العيال اما يتامى او شحتين مش لاقين ياكلهم لانك هتصرف القرشينات على الجهاد اللي انت بتدور عليه ده فاولادك بقالك ولادك هم دول اللي هتتسند عليهم في ازمات الزمن هم دول اللي هتتكى عليه هتتكوع عليهم صح مش بيقول كده او انك هتقتل نفسك والعيال يتشردوا ويعيشوا يتامى فما تجيش يقول لك لا اعصى ربنا وما تجاهدش لا يقعد يفكرك بالعيال ويفكرك ولذلك النبي محمد قال الولد مجبنة مبخلة، الولد مجبنة مبخلة. مجبنة يخليك ما تجاهدش، يجبنك عن القتال، ومبخلة يخليك ما ايه ما تزكيش او ما تتصدقش. هنا بيجي ما يقول لك ايه، انما هو جهد النفس والايه والمال. فقال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال. مراتك اللي بتحبها دي هتنكح، هتتجوز غيرك، ما مش هتقعد كده لسه صبية صغيرة، هتتجوز غيرك، وملك يوزع بين الناس واولادك ييتمون. قال فعصاه فهاجر، فمن فعل ذلك كان حقا على الله ان يدخله الجنة، ومن قال ومن قتل كان حقا على الله ان يدخله الجنة، وان غرق كان حقا على الله ان يدخله الجنة، وان ان يدخله الجنة، وان وقصته دابته كان حقا على الله ان يدخله الجنة. وقال النبي، وهذا الحديث ايضا صحيح عند صحيح الجامع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصبح ابليس بث جنوده في الارض فيقول من اضل مسلما فله كذا وكذا، الى ان يقول من فعل البسته التاج. قال فيقول له القائل لم ازل بفلان حتى طلق امرأته. قال يوشك ان يتزوج. ويقول اخر لم ازل بفلان حتى زنى. قال يوشك ان يتوب. قال انت، لا يقول انت. ويقول اخر لم ازل به بفلان حتى شرب الخمر. قال انت. ويقول اخر لم ازل بفلان حتى قتل، فيقول انت انت. الشاهد ان الشيطان يريد ان يفتك بابن ادم، يحضر عند خلاف الرجل وزوجته، فلا يزال يغضب الرجل ويغضب زوجته حتى يقع الطلاق بينهما. ثم يأتي الشيطان فلا يزال بالرجل فيجمل المرأة في عينيه، ويجمل الرجل في عين المرأة حتى يزني أحدهما بالآخر، أو يزني الرجل بالمرأة. ثم يأتي الرجل فلا يزال به حتى يفرق بينه وبين صاحبه، ولا يزال حتى يجعل الرجل يشرب الخمر، ولا يزال بالرجل حتى يجعله يقتل الرجل. هذه مرادات الشيطان يا أخوانا، فينبغي أن احنا ننتبه لها، ولا ينبغي أن نكون لعبة في أيدي الشياطين. لا ينبغي أبدا أن نكون كاللعبة في يد الشيطان، أن نكون في يد الشيطان كاللعبة في يد الصبي، إنما ينبغي أن يكون عندنا حزم وضبط ورفض، وأن يكون عندنا لجام من الشرع يلجمنا أن تتمالك نفسك عند الغضب، أن تتمالك نفسك عند إصدار القرارات، وأن تتمالك نفسك عند المعصية، لا سيما الكبائر من الذنوب، الخمر، الزنا، القتل، الكذب، السرقة، الغيبة، النميمة إلى آخره. ينبغي أن تتق الله جل وعلا ولا تتبع خطوات الشيطان. واعلموا جيدا أن الشيطان لا يفارق ابن آدم أبدا، لا يفارقه أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الشيطان بيجري جواك مجرى الدم، بيجري في دمك جوه. الشيطان لا يفارقك بحال، إنما هو يجري منك مجرى الدم، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقال في لفظ آخر إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم. شوف شوف قرب الشيطان منك ولزوم الشيطان بك. فهو لا يفارقك أبدا أبدا أبدا، بل تقضي عليه إذا استعنت بالله عليه. قال العلماء ما انت بتستعين بالله كده، تزل تاني ترجع تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تاني، تزل تالت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربنا عز وجل قال ايه واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يعني واحد حتى وانت بتصلي ماشي تستعيذ بالله ثم تتذكر، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تتذكر في اي وقت. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ان ان ان ان شيطان، في شيطان اسمه خنزب او خنزب، ياتي احدكم وهو في صلاته يلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى. قال فان وجد احدكم ذلك فليتعوذ بالله منه وليدفل عن يساره ثلاثا. تف على وانت بتصلي تف كده ثلاث مرات. لا ما تتفش على اللي جنبك. لا هتف ايه ما انت فيه هدوم اهي. امسك كتفك كده وتف في ايه؟ تف في الهدوم. اه لا بس لابد ان يطلع شيء من ايه؟ طالما قال تفل طلع شيء. لا طلع برضو شويه رذاذ كده فين في الجلابيه اهي. ماشي؟ فعندك اذن الشيطان ايه؟ ينقطع وينهى. المهم حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي ولو ما اتناقش هتزعلوا مني. لا لا لا ما اقدرش. النبي برضه كان له شيطان يا اخوانا كما في حديث عائشه قال لما غارت قالت له اين كنت؟ كنت عند نسائك؟ قال لها ايه؟ او اتاك شيء او يا رب دخلت عليه امراه من زوجاته فتغير لونه عائشه فلقاها غضبه كده فقال او اتاك شيطانك يا عائشه؟ قالت او لكل منا شيطان يا رسول الله؟ قال بلى. قالت وانت؟ قال نعم ولكن اعانني الله عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير. يبقى اذا كل انسان معه شيطان حتى النبي حتى الانبياء معهم شياطين ولكن يعين الله عز وجل الانبياء على شياطينهم حتى ان شيطان النبي اسلم فلا يامر النبي الا بخير. واضح؟ فالشيطان لا يفارقك ابدا هو ملازم لك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه في فتح الباري قال قيل هو على ظاهره وان الله تعالى اقدره على ذلك وقيل هو على سبيل الاستعاره من كثره اعوانه وكانه لا يفارق كالدم فاشترك في شده الاتصال وعدم المفارقه والصحيح انه على ظاهره فان الشيطان يدخل بدن ابن ادم ويجري فعلا في عروقه ويجري في بدنه بالداخل حتى ان بعضهم من المعالجين كان احيانا يستنطق الجني فيساله اين انت؟ يقول انا في منطقه كذا من الراس انا في منطقه كذا من الرجل انا في منطقه كذا من كذا. واضح؟ طيب هذا بالنسبه لبعض ما يتعلق بالشيطان وان شاء الله بكره هيكون اخر درس. فيما يتعلق بهذه السلسلة ولكن قبل أن أشرع في بيان طرق ضلال الشيطان في الغد إن شاء الله أبين آخر شيء في درس النهاردة وهو القلب وأن القلب هو بغية الشيطان. الشيطان عايز منك إيه؟ عايز قلبك يريد قلبك لأن مدار النجاة والهلاك يوم القيامة على القلب. ليس معنى هذا أن يترك الإنسان العمل، لا أقصد أنه ينظر إلى القلب. فإن كان العامل مريدا لله عز وجل نجا وأفلح وأنجح، وإن كان يريد بعمله غير الله خاب وخسر. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله عز وجل لا يناله شيء من هذه الذبيحة أو من أعمالكم إنما يناله من أعمالكم التقوى التي في قلوبكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم، ينظر إلى القلب. أنت بتعمل العمل صحيح ولكن ينظر إلى القلب حال العمل. إن ابتغيت به وجه الله وكنت صادقا بعملك وسبت على العمل، لم تكن مريدا به وجه الله وملأت الأرض أعمالا لا تأخذ عليها أجر بل تكب بها يوم القيامة في النار. طبعا والقلب هو بغية الإنسان لأن القلب لأعضاء الإنسان كالملك للجنود. إن استقام القلب استقامت الأعضاء وإن اعوج القلب اعوجت الأعضاء. إيه الدليل يا أخوانا؟ الدليل هو ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين في آخر الحديث قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى إذن يصلح البدن بصلاح القلب، ويفسد البدن بفساد القلب. هذا حسا ومعنى. أنت إذا ما كنت مريضا بالقلب، كنت رجل ضعيف البنية ولا لا؟ وممكن تبقى إنسان يعني جثمان هائل، ولكنك عند العراقي كقطة أو كأرنب. ليه؟ قلبك ضعيف، مريض بالقلب، ما تستطيع أن تخوض معركة، إذ أن قلبك يخفق بسرعة وربما قضي عليك، لأنك مريض بالقلب. كذلك المريض القلب هذا لا يستطيع أن يأتي زوجته كسائر الناس. مريض القلب هذا لا يستطيع أن يضرب ولده أو أن يضرب زوجته إذا ما كان يعاقب في شيء كسائر الناس. لا يستطيع أن يبذل مشقة في العمل كسائر الناس. سبحان الله، هذا القلب بصلاحه يصلح البدن من حيث الظاهر، القوة والعمل وكذا، وبفساده يفسد أيضا الظاهر فيعجز البدن ويضعف. كذلك هذا البدن، هذا القلب، إن قوي اتصاله بالله جل وعلا قويت أعمال العبد في الظاهر، فتجده صواما قواما مصليا متصدقا مدافعا عن المظلوم داعيا إلى الله جل وعلا متنقلا في البلاد ينشر الخير والعلم. ليه؟ لقوة قلبه وقوة اتصال قلبه بربه سبحانه وتعالى. أما إن ضعف قلبه تلاقيه إيه؟ فارغ من عمل الآخرة تماما، وتقعد تكلم فيه عامل زي الحجر الصوان ما بيتحركش، تجيب فيه شمال تجيب فيه يمين، هو إنسان مبلت كده. ما يا سيدي يا سيدي، يعني هي ايه؟ ضربوا الأعور على عينه. ليه؟ قلبه ما في اتصال، ما في عمار. واضح يا اخوانا؟ فهذا ينبغي أن يتفطن له: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب هذا هو مراد الشيطان وبغية الشيطان من ابن آدم. ممكن يكون إنسان مقطوع اليدين، مقطوع الرجلين، مقطوع اللسان، ويوم القيامة يكون في الفردوس بإيه؟ بقوة اتصال قلبه بربه، يقول: يا رب لو أني والله لو أني كنت كذا وكذا وكذا لعملت وتكسبت الدراهم وأنفقتها في سبيلك. عنده نوايا حسنة كتير جدا طيبة وهو صادق فيها. مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ الدنيا لأربع: رجل أتاه الله مالا، ورجل أتاه الله علما. أتاه الله مالا هذا ينفقه يسلطه على هلكته في الحق، والثاني علم عمل ينشره في خلق الله، الثالث رجل يقول إيه؟ يقول: لو أن لي مثل فلان لفعملت فيه كما يعمل فلان، فهما في الأجر سواء. والثاني يقول: لو أن عندي من العلم كما لفلان لعملت فيه كما عمل فلان، فهما في الأجر سواء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بالنية بلغ الرجل مبلغ الغني المنفق، الفقير بنيته وصدق قلبه بلغ مبلغ الغني المنفق، والجاهل بنيته وبصدق قلبه بلغ مبلغ العالم الداعي المعلم. واضح يا اخوانا؟ فانتبهوا لهذا. قال رسول الله، وهو الجزئية لنا لسه قيل، وقال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، متتابعة متتالية متراصة متلاحقة، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. قال: حتى تصير على قلبين، أي القلوب، حتى تصير على قلبين قلب أبيض، أو قلب يصح بالإيه؟ بالضم والجر، الجر على سبيل البدل والرفع على سبيل الاستئناف. قال: قلب أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا مقلوب زي الكوز مقلوب كده كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا هذا حتى إلا ما أشربه من هواه وهذا هو مراد الشيطان يا أخوانا فانتبهوا واسعوا في إصلاح قلوبكم اسعوا في إصلاح قلوبكم وإصلاح القلب يكون دائما وأبدا بمراقبة القلب لله جل وعلا وبيقين القلب بأن الإنسان سيقف يوما بين يدي الله وبعلم القلب أن الدنيا لا تدوم لأحد وبعلم القلب أن الناس لو أطبقوا جميعا كل من بأقطارها لو أجمعوا على الثناء على إنسان فهذا لا ينفعه بشيء إذ أن مدح الله هو الزين وذم الله هو الشين فلو مدحك الناس جميعا وذمك الله فذم الله هو المعتبر ولو ذمك الناس جميعا ومدحك الله فمدح الله هو المعتبر انتبه لهذا فإذا علم القلب هذه الأشياء فرغ وسع صاحبه لنيل الآخرة وللحصول عليها وللترقي في منازل الآخرة درجاتها هذا والله تعالى أعلى وأعلم وإلى هنا نكون قد انتهينا إن شاء الله من درس ما احنا قلنا قبل كده تبيننا دروس في التفرقة ما بين المعالج بالقرآن والمعالج بالإيه بالشيطان الذي يعالج بالقرآن له سمات واللي بيستعمل السحر والشياطين له سمات المعالج بالقرآن يقرأ القرآن فحسب ما يعودش ليتمتم حتة انك ما تسمعش صوته ديا ممنوعة الا في حالة اذا كان بيقرأ على مية الرجل قرأ رقيته بصوت مرتفع عال على رأس المريض ثم ربما يحتاج إلى القراءة على بعض الماء فعندما أنا عامة أتعمد أن أرفع صوتي وأن أقرأ في الماء خشية أن يساء بي الظن فمثل هذا في الغالب يقرأ ماء يقرأ قرآن على الماء فهو دي طريقة معالج الإيه؟ المعالج بالقرآن يعالج المرأة في أطر محدودة إن كان بيعالج المرأة فيجعل المرأة ترتدي الحجاب وتتحفظ قدر المستطاع ولا يعالجها إلا بحضور المحارم ولا يمسها بقدر المستطاع أيضا وبعضهم يعني يجوز أن يضع يده على رأسها هذا لا أكثر أما هناك من يضع يده على صدرها يده على فرجها يده زعما منه إن هي ما لم بتخلفش من لازم القراءة تتبع الفرج هذه قلة أدب قلة أدب وفجور فجر ليس بمعالج قرآن معالج القرآن يقرأ القرآن فقط ولا يكتب شيئا خالص لا حجاب قرآن ولا حجاب شيطان ولا حجاب حاجة خالص ما بيكتبش حاجة بإيده خالص لا على جسم المريض ولا في ورقة ولا حاجة ما بيستعملش القلم ده نهائي إلا إذا كان عايز طلبات من الإيه من الناس يقول لهم هاتولي تلبينة هاتولي مثلا سنة هتقولي مثلا أو خليها تقول ده تكتب لها ذكر مثلا زي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد ولا الشيطان ولا تقوله 100 مرة في اليوم هذا اللي بتعمل إنما يكتب حاجة ويقول احتفظ بيها حطها في جيبك على لأن أنا أعرف واحد بيعالج بالقرآن فعلا ولكن بيكتب قرآن عند الإيه على الأفخاذ المربوط يجي يكتب له كلمة كده معينة عند فخده لا هذا خطأ هي آية من القرآن هذا خطأ واضح يا إخواننا فده المعالج بالقرآن أما الدجال بقى الدجال يسأل عن الأطر إن شاء الله نعد لها إن شاء الله نعد لها درسا مستقلا ولكن ابتداء كل من لم يجهر بالقراءة أو استعمل غير القرآن أو ظهرت عليه التمتمة أو كتب ورقا أو ما أشبه فهذا ساحر أو دجال نصاب أما الرجل القرآني هو الذي يقرأ القرآن فقط لا أكثر وربما أحيانا يستعمل الماء يقرأ عليه شيء من القرآن وأنا أنا أنا أرى إنك لو أتيت بواحد قل له سمعني أنت بتقول في المية حقك زعل في 60 خرارة مع السلامة نجيب غيرك ماشي قل له سمعني أنت بتقول إيه قرأ على المريض قل له سمعني بتقول ايه سمعني مين اول ما تقول له بالسلامه يلا احنا ما نسمحش بدخول سحرة عندنا البيت او لا نسمح بدخول مشعوذين. يلا بالسلام. واضح؟ او ان اردت ان احتجت يعني ممكن تميل على واحد زيي وانا اقول لك هات مين. انا لاني بطلت الامر ده اصلا لاسباب عدة، بيضيع وقتي، الامر الثاني للاسف يعني امشي بهذه الطريقة وفاجأ الاقي ناس جايين لي يقول انت بتشوف الكف ولا بتشوف، لا اقفل الباب ده خالص مش عايزين. فان شاء الله ان اردت وادلك على بعضهم زي اشرف عبد الغني بتاع الجعافي او عرب الشعار، اشرف عبد الغني هو ده يعني اللي اعلم ان هو مستقيم في الجملة في هذا الباب، هو اشرف عبد الغني بتاع الجعافي. والله تعالى اعلم واعلم. ان شاء الله نبدأ بكرة الدرس من عند طرق الشيطان في الاقبال. ربنا يعزك. هو اختلف، هو اهل السنة اختلفوا هل ابليس هو ابو الجن ام ان ابليس واحد منهم. على قولين ذهب بعض اهل السنة الى ان ابليس هو ابو الجن وهو الاصل، وذهب بعض اهل السنة الى ان ابليس واحد منهم. والذي يظهر لي والله تعالى اعلم ان ابليس هو ابو الجن، هو اصل الجن. قال افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فبين الله جل وعلا انه الاب وان من هم ذريته. والمسألة عامة يعني هذا ما اجنح اليه وهذا قول بعض اهل العلم، ولكن المسألة على خلاف بين اهل السنة انفسهم، فان اخذت بهذا فلا حرج وان اخذت بهذا فلا حرج. فابليس الذي ابى قال بعض اهل السنة إن إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قالوا هذا الذي أبى هو أصل الجن وأبوهم. وقال بعض أهل السنة هو واحد من جملة الشياطين، ولكن الراجح هو القول الأول، وهو ملكهم أيضا يتصرفون بأمره، له عرشه على الماء يجلس عليه ثم يبعث سراياه ويبثهم في الناس. فإبليس هو الرأس، هو رئيس العصابة يعني، والشياطين هم جنود إبليس يرسلهم في الناس، وهو الشيطان الأكبر. لأن ربنا قال وقال الشيطان لما قضي الأمر، هو الشيطان الأكبر. فالشيطان وإبليس واحد، ولكن ما يمنع أن يكون شياطين. ما احنا قلنا أن الجن بينقسم إلى أقسام، فاكرين قلنا بينقسم إلى إبليسي الأبلسة يعني، و المارد المردة، والعفريت، والشيطان، والجن. قلنا الإبليس هو ده الأصل، فالغي من الأربعة دول. إنما في بقى العفريت والجني والمارد والإيه والشيطان، دول أقسام وأنواع الجن. وفي الإبليس ده من الإبلاس، الإبلاس اللي هو الإيه، الإبلاس اللي هو الخفاء، الإبلاس اللي هو الإيه الخفاء. وقيل الإبلاس اللي هو الايه السرعة، الإبلاس اللي هو السرعة. وقيل الإبلاس ايضا هو الصوت الخفي. فالشاهد ان هذه انواع الجن، فالإبليس هذا هو الاصل، والباقي جنوده واعوان. الشياطين نوع من انواع، ربنا يعزك، الشيطان الشياطين بالكامل كفرة. اما العفريت منهم المسلم ومنهم الكافر، والجن منهم المسلم ومنهم الكافر، والمارد منهم الجن ومنهم الكافر. اما الشياطين هؤلاء كفرة، لان كلمة شيطان هذه تطلق في الغالب على الايه على الكفرة. واضح؟ فالجن منهم مسلم ومنهم كافر. قالوا ان الشيطان من قبيل الايه الجن الكافر، لأنه يستعمل في إغواء بني آدم وإضلالهم عن سبيل الله أصلا. إنما المارد والعفريت، العفريت قال لسيدنا سليمان إذا هذا عفريت مسلم قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن بسم الله الرحمن الرحيم قال عفريت من الجن قبل أن تقول نقام قال وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد لك ضرف. نعم فهؤلاء كانوا جن مسلمين كانوا جنا مسلمين واضح.